شرح متن تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله وزينكم بالإيمان، ألتقي معكم في لقاء من اللقاءات المتعلقة بشرح ما كتبه العلامة النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات من سيرة مختصرة ومهذبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال النووي رحمه الله: غزوة بني قريظة. وبنو قريظة قبيلة من القبائل اليهودية الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، التي حالفت الأوس والخزرج وأقاموا عندهم بالمدينة. وقد كانت بنو قريظة من حلفاء الأوس، وسيد الأوس حينئذ سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. ولم يسلم من هذه القبائل اليهودية إلا القليل، وأبى عامتهم إلا الكفر، وحارب جميعها النبي صلى الله عليه وسلم، وحارب جميعها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير، والأحزاب في بني قريظة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صالح على ألا يحاربوه، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، صالح اليهود على ألا يحاربوه ولا يوالوا عليه عدوة، فلم يفوا بالعهد ونقضوه وغدوا. فحاربته بنو قينقاع بعد بدر، وأظهروا البغي والحسد، ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه، ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر. ثم نقضت قريظة، وهم أغلظ اليهود كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. وسبب غزوة بني قريظة أنهم نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت غزوة الخندق، وانضموا إلى الأحزاب التي تجمعت لغزو المسلمين، وأخذوا في إمدادهم بالمؤن والطعام وعلف الدواب، فاشتد الكرب على المسلمين حتى خافوا على أطفالهم ونسائهم في المدينة من غدر يهود بني قريظة. فلما أتم الله نصره ورجع الأحزاب إلى ديارهم مخذولين لم ينالوا ما أرادوا، عاد المسلمون إلى المدينة فأمرهم بمواصلة الجهاد. فأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من الخندق وضع السلاح واقتسم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. ثالثا: نزول آية الحجاب. وممن قال أنها نزلت في السنة الخامسة قتادة والواقدي وابن كثير وزين الدين العراقي وابن الأثير، وقيل إنها نزلت في السنة الرابعة، ذكر ذلك الدمياطي والذهبي وابن جماعة وزين الدين الحلبي، وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه الأشهر، وقيل وقعت في السنة الثالثة، قاله خليفة ابن خياط وأبو عبيد. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول: ولا خلاف أنه نزل، يعني الحجاب، صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. وقال أيضا: ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3، وهو ضعيف. انتهى كلامه. والمراد بآية الحجاب آية سورة الأحزاب في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب، لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله من وراء حجاب، فضرب الحجاب وقام القوم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية معقبا على ذلك: ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه، فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين، وذلك وفق الرأي العمري. وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري بعد أحد هذه الأحاديث المتقدمة، وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعا بعد أن نزلت آية الحجاب، بعد أن نزلت آية الحجاب. وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب. انتهى كلامه. ثم قال النووي رحمه الله: السادسة، يعني السنة الثالثة من الهجرة، فيها غزاة الحديبية وبيعة الرضوان وغزوة بني المصطلق وكسفت الشمس ونزل الظهار. فذكر رحمه الله تعالى عدة أمور جرت في هذه السنة، ومنها أولا حصول غزوة الحديبية، والحديبية بئر سمي المكان بها وهي بالقرب من مكة. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن بعضها داخل في حدود الحرم وبعضها خارج عنه، وقد تغير اسمها الآن إلى الشميسي، لأنه يقال إن رجلا يدعى الشميسي حفر بئرا هناك فغلب اسمه عليها، وهي على طريق القادم من جدة إلى مكة. وقد قال النووي رحمه الله تعالى: أما الحديبية ففيها لغتان، تخفيف الياء الحديبية وتشديدها الحديبية، والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين. وهذه الغزوة كما تقدم وقعت في السنة السادسة من الهجرة، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، والنووي رحمه الله في كتابه المجموع، فقال: وقد أجمع المسلمون أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة. وممن نقل الإجماع أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير، وكذلك بدر الدين العيني في كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. وقد ذهب جماهير أهل العلم من أهل السير وغيرهم أن هذه الغزوة وقعت في شهر ذي القعدة من هذه السنة، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وهذا هو الصحيح، وذلك لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وقد صح تسميتها بغزوة وإن لم يكن فيها قتال، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم تسميتها بغزوة وإن لم يحصل فيها قتال مع الكفار. فقد أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. وقد قال الزرقاني رحمه الله في شرح المواهب: وقد جرت عادة المحدثين وأهل السير واصطلاحهم غالبا أن يسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو سرية أو بعثا. فذكر رحمه الله أن عادة أهل السير وأهل الحديث أنهم يسمون كل محضر خرج فيه جيش المسلمين ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بغزوة، وأما إن لم يحضره صلى الله عليه وسلم بنفسه بل أرسل بعض أصحابه فيسمونه سرية أو بعثا. وقد نقل الحلبي نور الدين الحلبي في سيرته عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أنه قال عن هذه الغزوة غزوة الحديبية: ليس في غزواته صلى الله عليه وسلم ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية. وخذ

وهذه عن عثمان رضي الله عنه، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، فهذه هي بيعة الرضوان. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا: حصول غزوة بني المصطلق. ويقال لهذه الغزوة غزوة بني المصطلق نسبة إلى قبيلة بني المصطلق التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من بني خزاعة. ويقال لها غزوة المريسيع نسبة إلى ماء لبني المصطلق يقال له المريسيع، وقعت عنده هذه الغزوة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول: وغزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة. وقيل كانت في شعبان سنة 5، والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غافلون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسب النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. انتهى كلامه. وقيل إن سببها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد أجمعوا لحربه، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم. والقول بأنها وقعت 6 قد علقه البخاري في صحيحه عن ابن إسحاق، وهو قول ابن حزم وابن عبد البر وخليفة بن خياط وابن جرير الطبري وأبو الربيع الحميري وابن العربي وابن الأثير وابن خلدون. ومن أهل العلم من قال أنها وقعت في 5 من الهجرة، نقل ذلك عن قتادة، ذكر ذلك قتادة وعروة والواقدي وابن سعد وابن قتيبة والبلالي وابن قيم الجوزية والذهبي والعامري وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت في سنة 5 أشبه من قول ابن إسحاق، وقوله أنها وقعت في 6. يقول الحافظ ابن حجر: قلت، ويؤيده يعني يؤيد قول من قالت قول عروة أنها كانت في 5، ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازعه وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي. فلو كان المريسيع في شعبان 6 مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطا، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريضة وكانت 5 على الصحيح كما تقدم تقريره. وإن كانت كما قيل 4 فهي أشد، فيظهر أن المريسيع كانت 5 في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من 5 أيضا، فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريضة. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا: كسوف الشمس. وممن جزم أنه وقع في 6 الدير بكري والقسطلاني والعامري ونور الدين الحلبي. وقيل كسبت في 5 من الهجرة، قاله ابن حبان ومغلطاي والعراقي وزين الدين العراقي. وقال الزرقاني رحمه الله في شرح المواهب: وفي هذه كسبت الشمس سنة 6 بالحديبية، وكسبت أيضا بالمدينة يوم مات السيد إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت موته خلاف حكاه المصنف في شرح الحديث تبعا للفتح، وسيأتي في المقصد الثاني. فتوهم بعضهم أنها إنما كسبت مرة اختلف في وقتها، وساق كلام المصنف في شرح البخاري، وسياق كلام المصنف في شرح البخاري وهم، لأن إبراهيم لم يكن ولد سنة الحديبية، بل لم تكن أمه أهديت للمصطفى، لأن بعثه للملوك إنما كان بعد العودة منها في غرة محرم سنة 7 كما يأتي. خامسا، نزول آية الظهار. نزول آيات الظهار، وآيات الظهار هي قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والظهار هو أن يحرم الرجل على نفسه جماع امرأته كما تحرم عليه أمه، وكانوا يقولون لزوجاتهم: أنت علي كظهر أمي. وممن ذكر أن آية الظهار نزلت في هذه السنة زين الدين العراقي وكذلك العامري، ولعلي أقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.